يقول بعض الناس السحرون فإذا أذن المؤذن يكمل سحوره إلى أن ينتهي، هل يجوز لهؤلاء الناس أن لا يجوز فيهم؟ هذا ينبني على معرفة دقة المؤذن والحري. فإن كان المؤذن ممن يؤذن قبل طلوع الفجر فلا مانع حتى يطلع الفجر، وإن كان المؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر أو مع طلوع الفجر فإن حينئذ لا يجوز الأكل ويفطر به إذا أكل بعد تحقق طلوع الفجر.